الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد من قبل الدخول في شرح هذا الدرس أو شرح هذا المتن بداية العابد وكفاية الزاهد أن نقدم بمقدمات على عجل، وهي لا بد منها، وإن كانت هذه المقدمات تحتاج إلى توسع، لكن إن شاء الله سوف تكون في كتاب أوسع من هذا بإذن الله تعالى. المقدمة الأولى هي أولا الشكر لله سبحانه وتعالى فيما من به من إقامة الدرس في هذا الجامع المبارك، جعله الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم. والأمر الثاني، أجد لزاما أن أقوم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ محمد عضياني وبقية المشايخ في هذا القائمين على المسجد، أقول شكر الله لهم وجزاهم الله عنا خيرا، وهم ما شاء الله يأتيهم من الأجور ما الله به عليم. ولا يقتصر الأجر هنا على المستمعين والمتلقين في المسجد، لكنه كذلك يأتيهم من الأجور عبر بث هذه الدروس عبر القنوات المعروفة. فهذه كما لا يخفى عليكم يتابعها الكثير، فكذلك يأتيهم من الأجور ما الله به عليم. والرسول يقول الدال على الخير كفاعله، فكتب الله أجرهم وتجاوز عنا وعنهم بعفوه وكرمه يا أرحم الراحمين. المقدمة أو الأمر الثالث هو ترجمة للمؤلف رحمه الله، يعني لا بد منها، وإلا ترجمته في الكتاب الذي بين أيديكم يعني ترجمة طويلة، وكذلك من حقق له بعض الكتب يترجمون له ترجمة كذلك طويلة، وهو من لازم التحقيق أن يكون هناك ترجمة للمؤلف. إذن كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد ألفه الفقيه العلامة أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 1100 للهجرة. يعد هذا المؤلف رحمه الله تعالى من الفقهاء البارزين في المذهب الحنبلي، وسبب ذلك أنه تتلمذ على مشائخ أجلاء في هذا المذهب، ومن أبرز ممن تتلمذ عليهم البعلي وهو الشيخ محمد أبو المواهب الحنبلي مفتي الحنابلة بدمشق الشام، وكذلك تتلمذ على الفقيه عبد القادر بن عمر التغلبي مؤلف صاحب كتاب المشهور الحنبلي نيل المآرب شرح دليل الطالب، وتتلمذ حتى على فقهاء غير الحنابلة من شافعية وحنفية إلى غير ذلك. ألف المؤلفات البارزة والمتقنة، ومن أبرزها حقيقة كتابه كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات، فهذا شرح نفيس، وأخصر المختصرات. وإن كنت طلبت من القائمين بالمسجد والمشايخ حقيقة أن نبدأ به، لكنهم رأوا أن يبدأ ببداية العابد كمدخل للدروس فيما بعد على خير إن شاء الله. فكشف المخدرات والرياض المجهرات شرح أخصر المختصرات، أخصر المختصرات للشيخ محمد بن بدر الدين البلباني الدمشقي الحنبلي المولود سنة 6 للهجرة والمتوفى سنة 83 للهجرة. وقد أثنى على هذا الشرح عدد كبير من العلماء ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد رئيس القضاء في وقته رحمه الله، وهو والد معالي الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد، وهو من هو في مكانته في الفقه والعلم. وقد أثنى على هذا الشرح ثناء عاطرا قال رحمه الله: فيه تحريرات دقيقة وفوائد جمة نفيسة. ذكر هذا الكلام عنه رحمه الله الشيخ محمد بن سبيل لما قدم في كتاب كشف المخدرات حققه الشيخ محمد بن ناصر العجمي، فطلب من الشيخ محمد بن سبيل يقدم لهذا الكتاب، فذكر الشيخ محمد بن سبيل ما قاله الشيخ عبد الله بن حميد عن هذا الكتاب. وكذلك له من المؤلفات بداية العابد وكفاية الزاهد، وهذا طبع طبعتين، طبعة طبعها طبعت بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، والطبعة الثانية هي التي بين أيديكم بتحقيق أنس الدكتور أنس اليتامى والدكتور عبد العزيز العيدان. وهناك لهذا يعني المتن قد شرحه مؤلفه رحمه الله وسمى شرحه بلوغ القاصد للمقاصد، وهو شرح لهذا الكتاب لهذا المتن، وقد حققه كذلك الشيخ محمد بن ناصر العجمي. ومن الشروح، وهو شرح حقيقة متميز، شرحه محقق هذا المتن اللي هو الدكتور أنس اليتامى والدكتور عبد العزيز العيدان، والكتاب الآن الموسوم لهذا الشرح هو هيئة الساجد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، وهو حقيقة شرح متين له بالطويل يعني الذي يعني فرعوا فيه يخرج الكتاب عن غايته، ولا بالمختصر الذي يخرج الكتاب عن قيمته. فالكتاب متميز في عرضه لهذا المتن. وقد يعني المؤلف رحمه الله حتى ننتهي من هذا الجانب حقيقة يعني أثنى عليه علماء عصره ويعني كثيرا وبالغوا في مدحه، والكلام عنه في عبارات تدل على مكانة علمه وفقهه. ومنهم ما قاله ابن بدران في المدخل رحمه الله، قال: وكان طبعا بدران الحنبلي وهو من الفقهاء المتأخرين المتوفى سنة 46 و300، وكان فقيها متفننا أديبا شاعرا. وقال الغزي كذلك: عظم أمره وارتفع قدره واشتهر ذكره وغلى سعره. والمؤلف توفى وكانت وفاته سنة 92 و100 رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للمؤلف رحمه الله. ناتي ومثل ما قلت لكم يعني هناك مقدمات على عجل. حقيقة دراسة الفقه تحتاج إلى يعني جلسة مطولة، كيف أن الإنسان يستفيد من دراسته للفقه، وكيف تكون الدراسة، إلى غير ذلك من الأمور. فلكن بحكم أننا الآن قد دخلنا في متن فقهي مختصر، نشير مثل ما قلت لكم في أول الكلام إلى مقدمات عاجلة. الفقه يا إخوان، وهو كما كان عند السابقين، لا بد فيه من حفظ متن، لا بد فيه من حفظ متن من متون العلم الذي يعني ينتمي إليه، والمذهب الذي كذلك ينتمي إليه. فالسابقون كانوا مهنتهم الحفظ، ولا يمكن أحد أن يدخل في الغالب الأعم في حلقات الدرس إلا بالحفظ، وكان الحفظ قائما بينهم، وكانت المتون يعني تحفظ. وقد أدركنا شيئا من هذا لما كنت أدرس في معهد إمام الدعوة. كان في أول السنتين الأولى والثانية كانوا يلزمون الأساتذة بالحفظ، منها حفظ الزاد، كان من مشايخنا محمد بن مانع رحمه الله تعالى يدرسنا الزاد، كان نحفظ كذلك عمدة الأحكام، ومن الحفظ كتاب التوحيد، ومن الحفظ متن الرحابية، إلى غير ذلك من المتون. فكانوا المشايخ في المعهد يسمعون، لكن لما جاءنا بعض الأساتذة ويعني أصبحت بيننا وبينهم بعد ذلك توافق، بعدما كان هناك انقطاع مع بعض الدول العربية، وجاءوا وبدأوا يدرسون عندنا، بدأوا ينتقدون هذه الطريقة وهي طريقة الحفظ، وبكلامهم إنك ما هناك إلا إنك تزيد نسخة في البلد. وهذا حقيقة يعني أثر على المسيرة العلمية يعني شيء كبير جدا. فالعلم هو بالحفظ، كما قال صاحب متن الرحابية: فاحفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ. فأوصيكم يا إخواني، ودام أنكم الآن وأنتم على وقت الشباب، وكذلك من يستمع، أن يهتم بالحفظ. والحفظ هذا يعني مسيرة علمية، ولم يبرز العلماء السابقون إلا بالحفظ. ومن ذلك يعني، وليس يقتصر الحفظ على الفقه، أقول يعني جميع المتون العلمية من فقه وحديث وفرائض إلى غير ذلك، لا بد فيها من الحفظ. ومن يعني أراد أن لا يكون هناك حفظ فقد غالط نفسه وغالط غيره في ذلك، ولا ينبغي التهويم من الحفظ بأي حال من الأحوال. لكن أحيانا يستصعب الحفظ على بعض الناس أو شيء من هذا، فقد قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار في شرح الأحاديث، يقول رحمه الله: الحفظ له طريقان. الطريق الأول حفظ الألفاظ، وهذا هو الحفظ المقصود، والحفظ الثاني هو حفظ المعاني. ما معنى حفظ المعاني؟ إنك الآن تعرف معاني الكتاب، لكن كيف يتأتى لك حفظ هذه المعاني؟ لا يتأتى لك إلا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: إلا بتكراره من 60 مرة إلى 80 مرة. يعني هذا المتن مثلا لو قلنا زاد المستقبل أو دليل الطالب أو بداية العابد، ما حفظته ألفاظا. إذن وش ينبغي؟ يقول: لا بد من تكرار هذا المتن قرابة 60 إلى 80. ولا شك أنه من كرر هذا المتن بهذا العدد يكون يتقن المتن، يعني في جميع مسائله، ويعلم أين موقع هذه المسألة. بحكم يعني أقول لكم، وأنا تعرضت إلى مسألة بحكم أنه لم يكن هناك حفظ، ما قد مرت علي مسألة في الزاد يقول: ويجوز إلقاء النطفة قبل 40 يوما، يعني الحمل قبل 40 يوما، هي مرت علي. طيب، رغبت أن أرجع إليها وبعرف مكانها وأرى ما قاله الشراح، فرجعت إليها في كتاب النفاس والحيض لم أجدها، رجعت إليها في كتاب الجنائز الصلاة على السقط أو شيء من هذا، قلت لعلها تعرض لها هناك لم أجدها، قلت لعلي ما يعني قرأتها في الروض ما هو في الزاد، وأرجع إلى الروض ولا أجد، يعني أخذت مني حيز، بدأت أفكر أين أجدها. في الأخير ذهبت إلى العدد، يعني عدد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة إلى غير ذلك، وجدت صاحب الزاد تكلم عنها في آخر قرابة آخر الكتاب. إذا لو كان هناك حفظ ما احتجت إلى مثل هذا الأمر. إذا الحفظ يا أخوان أمر يعني له أهمية كبيرة، وأقول هذا حقيقة لأن نعاني من هذا الجانب وهو قلة الحفظ والاهتمام به. أختم عن أهمية الحفظ هذا ما قاله لي أحد المشايخ وفقه الله، قال: سار الشيخ سعد بن عتيق والشيخ عبد العزيز بن سحمان رحمه الله تعالى من الأفلاج إلى الرياض، وكان السير في ذلك كما لا يخوى عليكم على الرواحل. فالمقصود أنهم لما أقبلوا على الرياض فقال الشيخ سعد بن سحمان رحمه الله جميعا: كم ختمت الزاد يا شيخ عبد العزيز؟ قال: ختمته 5 مرات. يعني يقرؤون القرآن ويراجعون حفظهم، لا بد من مراجعة الحفظ. قال له الشيخ بن سحمان: وأنت كم يا شيخ سعد ختمت الزاد؟ قال: ختمته ماذا؟ 3 أضعافك. يعني كم ختمه؟ نعم، كم ختمه بارك الله فيكم؟ 15 ماذا مرة. انظر بس في مسيرة واحدة كم ماذا أعادوا حفظ هذا المتن. إذن لابد من الحفظ وممارسة الحفظ، ولا يمكن أن يكون الطالب طالب علم إلا بالحفظ. وفي الأخير أعرف من المشايخ الكبار في البلد كان حفظ عمدة الأحكام بطريقه إلى المسجد ورجوعه من المسجد إلى بيته. كيف ذلك؟ يضع يكتب الحديث، حديث الأحكام، لا حديث عمدة الأحكام كما لا تخفى عليكم كانت قليلة، يعني ما هي طويلة، فكان يكتب له حديث ببطاقات، فكل حديث يكتبه في بطاقة، وهو خارج من البيت راجع في هذه البطاقة، ثم إذا رجع يبدأ يسمع على نفسه ماذا يكون عد كم حفظ من البيت إلى المسجد، 2، 3، 4، لا 7 الطول والقصر. فإذا رجع بدأ ماذا يعيد حفظه، وهكذا حتى ثبت عنده حفظ عمدة الأحكام بهذه الطريقة، يعني استفاد من الوقت وهو في مسيرته إلى المسجد. المقدمة اللي بعدها أقول يا إخوان، المؤلف من أول الكتاب إلى آخره سار به على المنهج مذهب الحنابلة والمعتمد عندهم، فلم يخرج منه، وسار على طريقة المختصرات، فلم يأتي بالروايات في المذهب، ولم يأتي بالوجوه في المذهب إلى غير ذلك، وهذا لأنه مختصر، لأنه ماذا؟ مختصر. وهذه طريقة المختصرات في يعني المذاهب، وخصوصا المذهب الحنبلي، إلا أن صاحب الزاد لا شك أنه خالف المذهب في عدد من المسائل، ويمكن الشيخ أحمد القعيمي يعني يتعرض إلى هذا في شرحه للزاد، ولكن الكلام على إن المتون ماذا تكون على دارجة على المذهب والمعتمد في المذهب. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد، وهذا يسمى ربع العبادات. والجهاد عند الحنابلة يعدونه من العبادات خلافا لبعض المذاهب، كما سيأتي إن شاء الله في بابه عند الكلام على كتاب الجهاد. وهذا المتن كذلك تميز بوضوح العبارة، يعني ما هناك ألفاظ يعني معقدة كما هو في بعض المختصرات، ألفاظه واضحة، ولهذا لا نحتاج الآن أثناء الشرح إلى أن يعني نوضح العبارات، لأنها هي واضحة بنفسها ولا تحتاج إلى من يوضحها. الأمر بعد ذلك هو أن كما لا يخفى عليكم المتون الفقهية خالية دائما من الدليل والتعليل، ولم يوجد من المختصرات فيه أدلة إلا عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، فقد يذكر في الباب الذي يذكره أهم حديث في الباب، ثم يقوم بذكره في عمدة الفقه. أما بقية المختصرات كمختصر الخرقي أو الزاد أو دليل الطالب أو إلى غير ذلك أو أخسر المختصرات، فهذه لا يذكرون فيها الدليل ولا التعليل، ويكتفون بذكر المسألة. والغالب أننا لما نجد في كتب الفقهاء أنهم غالب لما يذكرون المسألة تجد أن الغالب أنها لها، خصوصا في العبادات، أن لها دليل، وإن كان الدليل يختلف أحيانا من الصحة إلى الضعف إلى غير ذلك من الأمور، لكنه المؤلف هنا لم يذكر رحمه الله تعالى أدلة كما هو شان المختصرات. على هذا أقول بارك الله فيكم، نأتي الآن إلى المدق إلى القراءة في المتن، لكن عاد هذه المقدمة مستقلة عن الدرس، لكن كان في أحد فيه استفسار أو بيستفسر. نعم. المتون المهمة الآن كتاب التوحيد، يعني في بداية طلب العلم وعمدة الأحكام ذكرتها، إضافة إليها يعني كتاب أو كتابين، يعني نريد أن نجمعها. يعني المتون يعني العلمية التي يستفيد منها طالب العلم تختلف من حال إلى حال وأمر من أمور، ومن فن إلى فن، لكن الفقه أقول الفقه بالنسبة للفقه يعني ما يعني كل متن بارك الله فيكم له خصائص تختلف عن خصائص المتن ماذا الآخر. يعني عندنا مثلا حين لو أردنا أن نقارن مثلا في المتن الفقهي الزاد مع دليل الطالب، دليل الطالب مسائله واضحة جدا وترتيب بديع جدا متقن، لكن نأتي إلى الزاد، الزاد أكثر مسائل، وهناك نقطة مثل في الزاد يقول مثلا لما يأتي في كتاب الصلاة يذكر لك صفة الصلاة من حين التكبير حتى تنتهي من التسليم، أو إذا جئت في كتاب الحج وأراد يصف لك صفة الحج يذكرها لك من أول ما تدخل في النسك حتى تنتهي من آخر أيام الجمرات والوداع الصفة، لكنه في دليل الطالب هذا غير موجود. لماذا؟ لأنه مفرق، لأنه مقسمة تقسيمات، فهو مفرق. يعني مثل صفة الصلاة مفرقة في كتاب دليل الطالب، صفة الحج كذلك مفرقة في دليل الطالب، وهكذا. فإذا أقول هذا له خصائص وهذا له خصائص. والشيخ محمد لما رحمه الله تعالى لما شرح في الزاد قال إن شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يوصينا بالزاد وحفظ الزاد، يقول وإن كنا يقول عن الشيخ عبد الرحمن حفظنا دليل الطالب، حفظنا دليل الطالب، لكنه كان يوصي بالزاد لكثرة مسائله، ومثل ما قلت لكم يقرب الفقه كذلك لقارئه. ولا شك أنه عاد في ذلك الزمن وقت السعدي رحمه الله كان دليل الطالب منتشر عند فقهاء أهل القصيم، ولم ينتشر الزاد خلاف مثلا علماء الرياض، كان في السابق يقال لهم علماء وفقهاء العارض، فكانوا يهتمون بالزاد ولا ينظرون في دليل الطالب. إذن عندنا أقول هذا له ميزة وهذا له ميزة، لكن لا بد من التدرج، لا بد من التدرج. عندك عمدة الحديث عمدة الأحكام، بعدها بلوغ المرام، عندك مثلا في النحو الأجرومية وقطر الندى، وعندك مثلا في لا بد من حفظ الرحبية في الفرائض، وهكذا. يعني هذه المتون إن شاء الله من حازها يحوز علما كثيرا بإذن الله، وهذا ما هو وقته الآن الكلام فيه، لأن هذا يحتاج إلى جلسات أخرى بإذن الله. لا شك أن يعني الإنسان وهو يدخل إلى كتاب فقهي مذهبي لا بد أن يعرف أصول المذهب ومجتهدي يعني أصول المذهب الذي ينتمي إليه، وكذلك يعني الطبقات المذهب والمؤلفات فيه إلى غير ذلك من الأمور. وحتى قلت يعني ربما أننا يعني نطيل ونخرج عن مقصودنا في هذا، فكنت أنا وأنا أدرس الروض المربع في الجامعة أعطي الطلاب مذكرة موجزة عن مصطلحات المذهب ومصادر الفقه فيه، فمن رغب يعني يأخذها ويصورها يستفاد منها، فهذا راجع إليكم بارك الله فيكم. نعم شيخ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فقه في الدين من شاء من العباد، ووفق أهل طاعته للعبادة والسداد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الرشاد، وعلى آله وصحبه السادة القادة الأمجاد، وعلى تابعيهم بإحسان صلاة دائمة متصلة إلى يوم المعاد. أما بعد، فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. عندنا بارك الله فيكم، قال: فقد استخرت الله تعالى في جمع مختصر مفيد. ما ظنكم في كلمة استخرت الله؟ أليس الآن التأليف في العلم فيه فضل عظيم؟ أليس كذلك؟ هل يحتاج فيه الإنسان إلى الاستخارة؟ لكنه استخار الله سبحانه وتعالى إما أن يؤلف مختصرا كهذا المختصر، أو أن يؤلف غيره أوسع منه فهو يستخير مثل هذا، أو أحيانا يستخير في الزمن، يقول يعني ما أدري هل أبدأ الآن بتأليفه أو أنتظر قليلا. يعني عندنا مثل إنساننا الآن أراد الحج، الحج لا شك ما يحتاج أن الإنسان يستخير فيه عبادة قربة، لكنه يقول أستخير. طيب كيف تستخير؟ لا أدري، يعني ربما أني أحج هذه السنة أو السنة القادمة. والآن متقرر عنده الحج، أو أحج مع الحملة الفلانية أو الحملة الفلانية، قل أنا أستخير. إذن هذا هو المقصود بالاستخارة، وإلا التأليف بالعلم ما يحتاج فيه بذاته إلى استخارة. قال: مقتصرا فيه على العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد. حقيقة أن المؤلف يؤخذ عليه أمرين. الأمر الأول، وهذا قد انتشر في عصره انتشار الصوفية، وهو مصنف من أصحاب الطرق أو الطريقة الخلوتية. والأمر الثاني الذي يؤخذ عليه رحمه الله تعالى أنه يعني اكتفى بمعيشته من الناس، يعني لا يقوم هو ماذا بكفاية ماذا معيشته، وإنما كان معيشته على الناس ينفقون عليه. وهذا لا شك إنه يؤخذ على المؤلف. وهنا ما أدري، يعني المؤلف قال ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد، ما أدري عاد، لأن يعني تعرفون لفظة المريد هذه من يستخدمها أهل التصوف، لكن لا أدري هل هو يريد يعني ترغيبا للمريد، يعني مريد الفقه أو غير ذلك، فهذا علمه عند الله. ثم قال: بداية العابد وكفاية الزاهد. ولا أدري لماذا حقيقة سمى هذا المختصر بهذا العنوان، ولم هو يذكر السبب اختياره لهذا العنوان في هذا المختصر، وكذلك لما شرح هذا المختصر في كتابه بلوغ القاصد لم يذكر سبب تسميته لهذا المختصر. وعادة المؤلفين إذا سمى كتابه بمسمى يذكر سبب التسمية، لكنه هنا لم يذكر سبب التسمية، لكنه يقول إن هذا المختصر ما دام إنه في الفقه في العبادات، فأيها العابد هذا هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات الخمس، هكذا الظن منه. وكفاية الزاهد، يعني الزاهد الآن الذي يزهد في الدنيا، وهناك فرق بين الزاهد والورع. فالزاهد الذي يزهد في الدنيا فيقول كذلك الآن أيها الزاهد هذا كفاية لك، وهو إن هذه المسائل إذا انتظمت عندك وقمت بفهمها فإنك لا تحتاج إلى غيرها. ولا شك، وهذا حقيقة، أنه مثل ما قلت لكم المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا من منهجه، اقتصر على أمات المسائل. ما نقول أمهات، لأن أهل اللغة يقولون ما يطلق أمهات إلا على التي تلد يعني من المرأة أو من الحيوانات، فهذا الذي يطلق عليها أمهات، أما غيرها فيطلق عليه أمات. نعم. في فقه الإمام الجليل المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وسميته بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله أرتجي له القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه أكرم مأمول. آمين. هذه حقيقة دعوة، الله سبحانه وتعالى يستجيب للمؤلف ويستجيب لنا كذلك، أن يتقبله منا إنه السميع العليم. نعم. كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره. إذن بدأ بكتاب الطهارة. فالطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار حتى المعنوية، يعني الطهارة حتى المعنوية، يعني من الشرك ومن الرياء ومن النفاق، هذا لا بد منه، يعني يتطهر الإنسان حتى بالأمور المعنوية. وبعدها قال: وهي شرعا هو ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها. وبعض الفقهاء يقولون شرعا ارتفاع حدث وفيما معنى الحدث، كالحاصل بغسل ماذا؟ الميت. فيقولون هذا ما هو حدث بذاته، وإنما غسل الميت أمر تعبدي. يقولون: وما في معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث، بماء طهور مباح، وكذلك زوال الخبث. زوال الخبث هنا هو النجاسة، النجاسة يعني النجاسة الحكمية. نعم. قال بعدها المؤلف رحمه الله تعالى: والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. طيب، لماذا قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام؟ على إن المسألة هذه خلافية ولا يمكن أن ندخل في الخلاف، لأن هذا متن ويتشعب بنا الخلاف، وأنتم كما تعلمون النية إن شاء الله تعالى أننا ننهيه إن شاء الله قبل الامتحانات بإذن الواحد الأحد، وحتى الأيام قليلة، يعني الامتحانات ستبدأ إن شاء الله تعالى في 13 من شهر شعبان، فإذا عددنا الأيام فهي كذلك أيام قليلة. وعلى هذا نقول يعني نتجاوز كل الخلافات، لكن لماذا هنا؟ وإذا يعني أردنا نشير إلى الخلاف فنشير عليه عجل، بسبب أن من فقهائنا وعلمائنا من قال بمسألة تخالف ما قاله صاحب الكتاب، فنشير إلى هذا بإذن الله تعالى. إذن قالوا إنها تقسيمه تقسيم جاء عن طريق الاستقراء، طريق الاستقراء. طيب كيف طريق الاستقراء؟ قالوا لأن الماء إما أن يجوز الوضوء به أو أملأ أو لا، فالأول هو الطهور، ثم قال عاد أو لا، قالوا الثاني هذا إما أن يجوز شربه أو لا، فالأول الذي يجوز شربه هو الطاهر، والذي لا يجوز شربه هو النجس. إذن يقولون القسم هنا استقرائية. قال المياه ثلاثة أنواع، أحدها طهور، والثاني طاهر، والثالث نجس. ثم عاد أتى إلى الطهور، والطهور يقول عنه المؤلف هو الباقي على خلقته، هو الباقي على خلقته. الطهور قال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه الحل ميتته، الحل ميتته. وعلى هذا، هذا بالنسبة للقسم الأول. قال ما صفة الطهور؟ قال هو الباقي على خلقته من حرارة وبرودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها، هذا هو الآن الباقي على خلقته. والطهور هو أنواع أربعة، هذا الأول منها وهو الباقي على خلقته التي ذكرها المؤلف، وهو التي خلقه الله تعالى عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو نحو ذلك. والثاني بارك الله فيكم طهور لكن يحرم استعماله مطلق. قالوا طيب ما هو الطهور الذي يحرم استعماله؟ قالوا هو المغصوب. المغصوب إذا الإنسان غصب ماء ثم توضأ به، فعلى المذهب يقولون إنه لا تصح، لا يصح الوضوء، ومن ثم لا تصح الصلاة. ويستدلون بعموم الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيقولون هذا محدث. ولكن الجمهور ومن المشايخنا من يرجح هذا وهو الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عثيمين، يرون صحة الوضوء بالماء المغصوب وإن كان آثما، وإن كان آثما. وعندنا الثالث يقولون ماء يصح أن تتوضأ به المرأة الأنثى ولا يصح أن يتوضأ به الرجل والخنثى. قالوا ما هو؟ قالوا هو الماء الذي خلت به المرأة عن طهور، طهور المرأة البالغة خلت به عن طهور، يعني قد تطهر وخلت به، يعني ما معها أحد، استقلت به. فهذا الماء الباقي بعدها يقولون لا يصح للرجل أن يتوضأ به، لما رواه الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله تعالى عنه قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. ومثل ما قلت لكم كذلك المسألة خلافية في هذا، ولا نقف عند مثل هذه الأمور. الماء الرابع قالوا ماء طهور يكره استعماله إلا إذا احتيج إليه. قالوا يعني مثل ماذا؟ قالوا ماء بئر المقبرة، هذا يقولون يكره أن الإنسان يتوضأ به، لكن إذا لم يجد غيره فإن الكراهة ماذا هنا؟ تزول. وكذلك يقولون هناك ماء طهور يكره، مثل ماذا؟ قالوا ما اشتد حره أو برده. لماذا؟ لأنهم يقولون هنا لا يستطيع أن يسبق ماذا؟ الوضوء لشدة برودته أو حرارته إلى غير ذلك مما قالوا. لكن إن احتاج الإنسان إليه يعني لم يجد ماء غيره فإنه في هذه الحال يقولون أن الكراهة لا أن الكراهة تزول. نعم. يجوز استعماله مطلقا والطاهر ما تغير كثير من لونه. يجوز استعماله مطلقا يعني في رفع الحدث، يعني الوضوء للصلاة، وكذلك في زوال الخبث يعني غسل النجاسة به، وكذلك استخدامه في الأكل والشرب إلى غير ذلك مطلقا يعني عام في كل شيء. نعم. والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. إذن بدأ بالنوع الثاني وهو الطاهر. قال الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، يعني عندنا ماء تغير لونه عد بأي وسيلة كانت، أو تغير طعمه أو ريحه بطاهر، بشرط بطاهر. قال مثل ماذا؟ قال عندنا ماء مثلا لو سقط فيه شاهي، شاهي الآن تغير. قال إذا تغير كثير من لونه يعني لون الماء، أنت إذا رأيته قلت مباشرة هذا شاهي، أو إذا رأيته قلت هذا بيبسي، أو إذا رأيته قلت هذا حبر، أو إذا رأيته قلت هذا زعفران، تغير كثيرا مرة. أو طعمه يعني ما هناك طعم ماء، لما ذقت هذا الماء وجدت إن الطعم يختلف، إما طعم شاهي أو أبسي أو نحو ذلك يعني. أو ريحه يعني ما هو ليس بريح ريح الماء، فلما قربته إلى أنفك وجدت إن هذا ليس بريح ماء وإنما هو ريح شاه أو حبر أو زعفران أو لبن أو إلى غير ذلك من الأمور. فهذا إذا كان كثير فهذا الماء يتحول من الطهور إلى الطاهر. قال طيب ما هو الحكم يعني حكمه؟ قال هو طاهر في نفسه. نعم، إذا كان تغير بالشاهي أو باللبن أو بالزعفران أو بالبرشي فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا يمكن أنك تتوضأ به ولا يمكن أنك ماذا تقوم بإزالة النجاسة به. فيقول على ذلك يجوز استعماله في غير رفع حدث ولا وزوال خبث، يعني لا تتوضأ به ولا تقوم بإزالة النجاسة به، ولكن لو أردت شربه أو غير ذلك أو تستفيد منه في شيء آخر فهذا لك. ومن ثم يقول بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام قالوا إن كان التغير يسير، يعني نعم سقط في هذا الماء الشاهي لكنه لم يغيره مباشرة، ترى هذا الشاهي لكن باق على خلقته، يعني تراه ماء لكن فيه نوع من التغير، من شاه أو زعفران أو غير ذلك، فإنه يقولون يجوز الوضوء ماذا به لأنه طاهر، وهذا التغير اليسير لا يضر. والطاهر كما قلنا في الطهور هو أربعة كما يقول الفقهاء، كذلك هو أربعة أقسام. الأول ما أشار إليه المؤلف، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. ومن الطاهر إذا انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء. يعني عندنا ماء الآن في إناء، قام إنسان من نوم الليل فأدخل يده مباشرة في هذا الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا كما سيأتي، فيقولون هذا الماء الآن تحول من الطهورية إلى أن يكون ماذا؟ طاهر. وعندنا من التحول من الطهور إلى الطاهر قالوا الماء المستعمل في عبادة. ما هو الماء المستعمل في العبادة؟ يعني لو عندنا الآن بارك الله فيكم إنسان يتوضأ وكل ما سقط من هذا الوضوء جعله في إناء، جعله في إناء، أو هذا المغتسل قام يعني وهو يغتسل مثلا أو يتوضأ وقام بشده بشداده وهو يتوضأ أو يغتسل للجنابة أو غير ذلك، ثم بعد ذلك والآن ما تغير الماء، لا تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهل يجوز الوضوء به؟ يقول الفقهاء هنا إنه لا يجوز الوضوء به لأنه أصبح ماء مستعملا في عبادة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فيقولون يدل على هذا أنه لا يشرع للإنسان أن ماذا يتوضأ من هذا الماء المستعمل. والرابع هذا بياتي إن شاء الله على المذهب، أو نؤجل الرابع إن شاء الله لنبيات الكلام عليها في إزالة النجاسة، لكن نأخذ عنوانها وإن ما نحتاج إلى تعريفها. يقولون وهي آخر غسلة انفصلت عن الجزء المغسول بالنجاسة، فانفصلت وهي غير متغيرة، وهي غير متغيرة، فهذه تكون ماذا؟ طاهرة وليست ماذا؟ طهور. أو نشرحها هنا حتى ما نحتاج إليها في مكانها، فما أدري وش رأيكم، وش تقولون بارك الله فيكم، توضح هنا وإلا نؤجلها إلى مكانها؟ ها؟ مكانها أفضل. طيب خير إن شاء الله. قال بعدها ماذا؟ والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. نعم. ويحرم استعماله. هذا هو الآن النجس، والنجس بعد كذلك نوعان، هو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، في غير محل تطهير. مقصود الفقهاء في غير محل تطهير أن يكون هناك، يفرقون بين بارك الله فيكم بين ورود النجاسة على الماء وورود ماذا؟ الماء على النجاسة. هل فيها فرق بينهما؟ فرق. يفرقون بين ورود الماء على النجاسة، والفرق بينه وبين ورود النجاسة ماذا؟ على الماء. هل بينهما فرق؟ شيخ، ورود الماء على النجاسة لأجل تطهيرها، لأجل التطهير. نعم، إذن ورود الماء على النجاسة لأجل التطهير، فيقول في غير محل تطهير. لو إنسان الآن تعرض أشماغه لنجاسة، ماذا سيفعل الآن؟ يقوم بغسله، أليس كذلك؟ الآن هذا الغسل الآن يوافق نجاسة، أليس كذلك؟ فلو قلنا بالنجاسة معناها ما طهر ماذا؟ عندنا شيء مطلقا، أليس كذلك؟ فهم يأتون بهذا القيد في غير محل ماذا؟ تطهير، في غير محل تطهير، لأن لو لم نقل هذا قلنا معناه أننا ما عندنا ماذا؟ شيء ماذا؟ بارك الله فيكم، أن نقوم ماذا؟ بتطهيره. هذا هو المقصود، وهذا له علاقة من المسألة التي ذكرت لكم. وعندنا النوع الثاني من النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لم يتغير، هو النوع الثاني، هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل لم ماذا؟ لم يتغير. يعني عندنا ماء، عندنا ماء، الماء هنا كما سيأتي أقل من قلتين. هذا الماء الآن، هذه وش نسميها، علبة ولا زجاجة ولا علبة؟ يعني نقطت نقطة دم يسيرة جدا في هذا الماء، لم تغيره، الماء ماذا؟ باقي. هذا الآن دون القلتين. على المذهب يقول إن سقوط هذه النقطة الدم ولو لم يتغير الماء نعده ماذا؟ نجس، نعده ماذا؟ نجس. واضح الكلام؟ هذا مقصودهم، وبيأتي الدليل عليه الآن في المسألة التي بعده، وإن كان الأولى أن يأتي بالمسألة التي بعده قبلها، قبل الكلام على هذا، حتى يتضح القليل من الكثير. إذن هذا الماء اليسير سقطت فيه نقطة دم يسيرة لم تغيره، يقول على المذهب ماذا؟ إنه نجس. نعم. ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. نعم، ويحرم استعماله مطلقا، هذا النجس يحرم استعماله في كل الأحوال، لا في وضوء، لا في شرب، لا في غير، في غسل نجاسات، إلى غير ذلك من الأمور. قال عاد إلا إذا الإنسان احتاج يعني إلى ضرورة في ذلك فله ماذا؟ أن يستخدمه. قالوا طيب مثل ماذا الضرورة أحيانا؟ قالوا مثلا لو كان عنده حوله ماء نجس وغص مثلا أو شيء من هذا، فله أن يدفع القصة بهذا الماء النجس حتى لا تتأثر حياته. فالمقصود أنه متى ما احتيج إلى هذا الماء النجس يعني للضرورة، يعني للضرورة، فإنه يجوز استخدامه واستعماله. مثله الميتة، الميتة حرام أكلها إلا في حال ماذا؟ الضرورة. نعم. والكثير قلتان فأكثر. نعم. واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي وما وافقه، وكل إناء طاهر يباح. إذن هنا بارك الله فيكم حددوه، أقول حددوه الآن بمعرفة الموازين التي كانت عندهم في وقتهم. والآن كما لا يخفى عليكم تغيرت الأحوال، حتى الآن وهو الآن يتكلم عن مسألة الرطل الدمشقي، حتى الآن في دمشق لا يعتد بمثل هذه الموازين ماذا؟ القديمة التي لا تخفى عليكم. من أين أخذ فقهاء الحنابلة هذا؟ أخذ فقهاء الحنابلة أن الكثير حددوه بقلتين والقليل ما دون القلتين، أخذوه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما في الفلاة من الأرض ما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي لفظ لم يحمل الخبث. والحديث رواه ابن ماجه وفيه خلاف بين المحدثين في صحة الحديث ورفعه أو الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، فيه خلاف بينهم، لكن فقهاء الحنابلة اعتمدوا في التمييز بين القليل والكثير بهذا الحديث. نأتي الآن إلى المسألة المعاصرة. حتى لما نقول المعاصرون اختلفوا اختلافا جذريا في تحديد مساحة القلتين الآن، وسبب الاختلاف حقيقة اختلافهم في وزن المثقال، في وزن المثقال، فمن عد أن وزن المثقال 3.5 يعني من الغرامات قال إنها تكون بالكيلوات قرابة 157.5 كيلو، ومن قال أن وزن المثقال 4.25 قال إنها بالكيلو تكون قرابة 94 كيلو يعني الماء، ومن قال جعلها يعني المثقال 63% كان صار وزن يعني القلتان بالكيلو 162 كيلو، يعني هذا سبب. إذن عندنا هو قرابة يعني يمكن نقول من 300 لتر إلى قرابة 500 لتر لاختلاف المعاصرين في تحديده. نأتي إلى هذا الآن المسألة التي قبلها، وقلت لكم على المذهب يقولون الآن لو سقطت فيه نقطة دم يسير ولم تغير الماء وش يعدونها الحنابلة؟ قلنا بارك الله فيكم نجس. القول الثاني يقولون إنه ما دام لم يتغير وهذا بيأتي له كلام فإنه يبقى على طهوريته، ويستدلون بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بير بضاعة في المدينة وهو الذي يلقى في هذه البير من الحيض والنتن وإلى غير ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعده الماء طهور لا ينجسه ماذا شيء، فيقولون إنه ما دام لم يتغير فهو يبقى يعني طاهرا وإنه يجوز الوضوء به وشربه إلى غير ذلك من الأمور، وهذا ما عليه الفتوى هنا في بلادنا يعني المشايخ الذين عليهم الفتوى يفتون بمثل هذه المسألة، إنه الماء إذا بقي على طهارته ولم يتغير ولو سقط فيه شيء يسير من نجاسة ولم يتغير فإنه يبقى على طهوريته. نعم. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. نعم، هذه من المسائل يعني المؤلف رحمه الله لما اقتصر على المسائل ومات المسائل مثل ما قلت لكم لم يفرد باب الآنية أو فصل الآنية بمبحث مستقل كما فعل الفقهاء، وقلت لكم أنه اقتصر على أمات المسائل، لكنه أدخل هذه الآنية الآن بباب المياه. لماذا؟ لأن لها مناسبة، لأن المياه لا بد لها ماذا من إناء يجمع فيها الماء. قال أنه كل إناء طاهر، يعني هذا الإناء من حديد أو صفر أو نحاس أو خشب أو زجاج وغير ذلك أو بلاشتيك، كل وناء طاهر فإنه يجوز أن يباح اتخاذه واستعماله، يباح اتخاذه واستعماله. هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ بارك الله فيكم. نعم نعم نعم هو ما أحسنت، هو الاتخاذ يتخذ بدون استعمال، بدون الاستعمال يعني ماذا؟ هو بعض الناس مثلا يتخذه ولا يستعمله. نعم. قال بعد ذلك: غير ذهب وفضة. وهذا قبل الدخول بالذهب والفضة، قال الفقهاء: ويصح في كل إناء طاهر ولو ثمينا، ولو ثمينا. ما معنى الكلام هذا؟ يعني لو اتخذنا الآن أواني من ياقوت أو أواني من جواهر أو أواني من الألماس، فما حكم الآن الوضوء بها واستخدامها إلى غير ذلك؟ نقول مذهب يجوز. ها؟ المذهب يجوز. نعم المذهب يجوز، المذهب يجوز. طيب يقول بعضنا: لماذا نجوز الآن في الجواهر والياقوت وغير ذلك على إنها أرخص من الذهب وإلا أغلى؟ نعم الألماس والجواهر أغلى يا شيخ. نعم أغلى من الذهب أليس كذلك؟ طيب لماذا يجوز هنا ويمنع بالذهب والفضة؟ نقول نعم الذهب والفضة العملة يكون من العملة آه. نعم لا شك أنه عملة، لكن الذهب والفضة هنا جاء النص بتحريم ماذا؟ اتخاذها واستعمالها. والنص ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم ماذا؟ في الآخرة. الحديث رواه يعني الحديث متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه، نار جهنم متفق عليه. طيب حتى تتضح المسألة الآن بارك الله فيكم، الأصل في الأواني الحل ولا الحرمة؟ ها؟ الحل ولا لا؟ دليل ذلك قال تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهو الذي خلق لكم ما في الأرض ماذا؟ جميعا، يعني حل لكم. إذن عندنا الأواني الأصل فيها الحل، فإذا أردنا أن نخرج عن الأصل وش نحتاج؟ ها؟ إلى دليل، إلى دليل. يعني لما يأتي إنسان بيستخدم آنية الفضة مثلا بيتوضأ بها، قلنا ما يجوز الآن تتوضأ. قال أنا عملت بالأصل، وأن الأواني الأصل فيها الحل، الأصل فيها ماذا؟ الحل. قلنا هذا، قال ولا يخرج عن الأصل إلا بدليل. ما هو دليلك؟ نعطيه الدليل الذي رواه ماذا؟ حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، وأم سلمة رضي الله تعالى ماذا عنها. إذن هذا هو المقصود من هذه المسألة. نعم. فصل. والاستنجاء إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، وهو واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. وغير الملوث. نعم. ولا يصح الاستنجاء. عندنا هنا الاستنجاء. الاستنجاء لغة القطع، واصطلاحا هو إزالة ما خرج من سبيل بماء أو حجر ونحوه، كما قال المؤلف. قال بعد ذلك وهو واجب، يعني يقصد الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر ونحوه. قال هو واجب من كل خارج، من كل خارج، من سبيل قليلا أو كثيرا، إذا أراد الصلاة ونحوها. قال استثنى أن ما هناك الآن استنجاء لا بالماء ولا بالحجر من الريح. الريح كما هو عند العلماء والفقهاء لا يستنجى منها، كما قال الإمام أحمد لا يستنجى من الريح، لأنه لم يرد فيها دليل ولا من أقوال الصحابة ما يدل على الاستنجاء من الريح. والطاهر كذلك لا يستنجى منه. قالوا طيب ما هو الطاهر؟ الطاهر على المذهب هو المني، هو المني، هنا لا يستنجى منه، لا يستنجى منه. وبيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في موضعه. ثم قال وغير الملوث. قال غير الملوث كالبعر، يعني الناشف، يعني يخرج أحيانا من الإنسان بعر ناشف، خصوصا إذا كان فيه إمساك، يعني لا يلوث المحل، لا يلوث المقعدة. والحصاء كذلك أحيانا يخرج. إذن البعر والحصاء الجافين. نعم. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقطع. بدأ بشروط صحة الاستجمار، بشروط صحة الاستجمار. نعم. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مسحات فأكثر منقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف، وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. قال ولا يصح الاستجمار إلا، هذه شروط الآن الاستجمار. قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر، وهذا ما دل عليه الحديث، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ويستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يستطيب بهن يعني يستجبر بهن فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. قال بمباح، قلنا المباح يقصد به غير المغصوب، يعني لا يكون الماء أو الحجر مغصوبا فإنه لا يصح الاستجمار. وقالوا لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد وبها قال جمهور العلماء أنها يباح إذا كان مغصوبا لكنه آثم، لكنه ماذا؟ آثم. نعم. قال بعد ذلك من الشرط أن يكون يابس، هذا الاستجمار يعني الحجر يابسا، لا يكون ماذا؟ لين لا ينقي. يعني لو إنسان وجد الآن قطعة طين كأنها حجر ثم أخذ أراد الاستجمار بها ربما تفتتت بيده، فهذه لا يصح الاستجمار بها، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء وهذا لا ينقي المحل. الشرط الرابع نقي، فلا يصح بأملش. يعني كما ترون أحيانا يكون في البرية حصى أبيض أملش، هذا لا يمكن الإنسان إذا استجمر بها أن ينظف المحل، لأنه يمشي مع المحل بدون تنظيف. أو لو أراد أن يستجمر بحصى بزجاج كذلك فإنه لا يعني ينقي المحل، إذن لا بد أن يكون ممكن. قال ما هو ضابط الإنقاء الآن؟ هذا ضابطه، الضابط ما هو؟ قال الضابط فالإنقاء بحجر ونحوه. ونحوه عندنا ونحوه وش المقصود به؟ قال لو إنسان أراد الآن أن يستنجي بخرق، خرق يعني موجودة الآن، أراد أن يستنجي بها يعني نظف المحل، أو بمناديل، فإن هذا مشروع لأن المقصود به التنظيف وهذا جائز، وهذا جائز. إذن فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. يقولون مهما كان إن الإنسان إذا استجمر بالحجر أنه لا بد أن يبقى شيء، لا بد، لأنه لا يمكن أن الأحجار تزيل الأثر مهما كان. فيقولون ضابط أننا الآن المحل أصبح نقيا أن هذا لا يمكن إزالته إلا بالماء، هذا هو ضابط الإنقاء بالحجار. قال بعد ذلك الشرط الخامس وشرط له ثلاث مسحات فأكثر، فأكثر منقية. ودليل ذلك عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم بثلاثة أحجار. يفهم منه لو أن المحل تنظف مرة واحدة بحجر أو مرتين بحجرين أنه لا يكتفى بها ولو تنظف المحل، فلا بد من الثلاث، لا بد من الثلاث. وإذا لم يتنظف المحل بثلاث زاد حتى ينظف المحل، لكنه يشرع أن يقطع على وتر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، يعني يقطع. يعني لو إنسان الآن الثلاث ما نظف منها المحل قام بالرابعة نظف المحل، نقول ائت بخامسة حتى تقطع على وتر ماذا؟ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث وعدا السادس وعدم تعدي خارج موضع العادة. يعني عندنا هنا بارك الله فيكم سواء كان أكرمكم الله البول أو ما يخرج من الدبر إذا تعدى مكانه يعني المعتاد، يعني البول نزل على الحشفة وما خرج نزل على الصفحتين، يعني لم يبقى في حلقة الدبر نزل، فيقول هنا أنه لا بد فيه الآن من الماء، من الماء. طيب لماذا قالوا لا بد فيه من الماء؟ نرجع إلى الطهور. الطهور إيش قلنا حكمه؟ ماذا قلنا حكمه؟ قلت لي اسمك لو أي شيء؟ يجوز استعماله مطلقا. إيه. أنت ما قلت وش قال الشيخ الشيخ ذكرني به؟ معاذ. معاذ. معاذ الحج. ها؟ هنا. هنا حياك. ها؟ خلنا بس ننهي هذه ونتوقف، لأنه لما عرفناه قلنا هو يجوز استعماله كما قال معاذ، يعني هو الطهور في نفسه مطهر لغيره، وهو الذي يجوز استعماله ماذا؟ مطلقا، يعني ما يزيل النجاسة إلا بالماء، فلا بد لنا من هنا إذا تعدى مكانه المعتاد يعني أن نأتي بالماء وننظف المحل، هذا مقصود كلامهم. لكن إن كان لم يتعدى فإنه يكتفى ماذا؟ بالاستجمار. نعم. فالإنقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وشرط له ثلاث مساحات فأكثر موقية، وعدم تعدي خارج موضع العادة، وبماء عود المحل كما كان وظنه كاف. إذن عندنا انتقل إلى الضابط الثاني. كان الضابط الأول لو كان الإنقاء بالحجر، قال الضابط الفقهي قال أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال طيب لو استنجى الآن بالماء، قال لا بد أن يعود المحل الذي نظف أن يعود كما كان، كما كان، يعني لا بد أن تتأكد. قال طيب هل لا بد أن يكون يقينا أو يكفي الظن؟ قال يكفي الظن، لأن كثير من الأحكام الشرعية تقوم على الظن، ومن ثم لو قلنا يقينا ربما أن الإنسان ما ينتهي عند حد، وربما لا دخل ماذا في الوسواس. نعم. وحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. نعم. إذن وحرم، حرم بروث وعظم، يعني الإنسان إذا أراد أن يستنجي لا يجوز له أن يستنجي بروث، والروث هو ماذا؟ ما يخرج من البهائم، فهذا لا يجوز إذا وجد روثا أن يقوم بالاستجمار منه. والعظم يعني العظام الذي تلقى بعد ذلك في البراري لا يجوز كذلك أن يستنجى بها. لماذا؟ لما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. لماذا؟ لأنها قال طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. الحديث رواه الترمذي. نعم. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. ولا طعام ولو لبهيمة، كذلك لا يجوز لنا أن يستجمر الإنسان بطعامنا، يعني لو كان هناك بقية من طعام فإنه لا يجوز الاستجمار به، ولا كذلك للبهائم، يعني لو هناك شيء للبهيمة لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لأنه إذا كان الآن هذا الآن بالنسبة إلى إخواننا الجن لا يجوز بالروث والعظم، فإنه في هذه الحال من باب أولى ألا نستنجي بطعامنا وطعام بهائمنا. طعام بهائمنا، يعني لو كان هناك علف فهل يجوز الاستنجاء به ولو يعني طعام الآن للبهائم؟ يقول لا يجوز. وقسم مثل هذا يعني تبن إلى غير ذلك، يعني طعام للبهائم فإنه لا يجوز الاستنجاء به. نعم. ولا يصح قبله، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. ما هو المقصود به؟ يعني أن الإنسان لا يتوضأ أو يتيمم قبل أن يستجمر أو يستنجي، لا يجوز. استدلون بحديث المقداد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره، يعني في المذي، ثم أتى بثم التي للترتيب، ثم يتوضأ. رواه النسائي. لكن بعض الفقهاء ومنهم ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول: يجوز للإنسان أن يستنجي بالماء أو يستجمر، أن يتوضأ يعني وضوءه للصلاة قبل أن يستنجي بالماء أو يستجمر. طيب، هل يرد على هذا إشكال ولا ما يرد؟ ها؟ كيف؟ والآن توضأ وهو لم الآن يستنجي بالماء ولم يستجمر، لكن بعض الفقهاء كابن قدامة يقول يجوز هذا، لكن عندنا إشكال ولا لا؟ ها؟ هو على نجاسة بس يقول لك لا، انتهيت من الوضوء ممكن أنك تستنجي بالماء أو تستجمر بعدما تنتهي من الوضوء. أقول يرد عندنا إشكال ولا ما يرد يا إخوان؟ يرد، وهو أنه أزال النجاسة بعد الوضوء. ها؟ أزال النجاسة بعد إتمام الوضوء. هذا لا يضر، يعني لو إنسان الآن في ثوبه أو سرواله نجاسة ثم توضأ ثم أزال النجاسة عن ثوبها أو سرواله، وش نقول؟ ما في بأس. هو يأتي الإشكال هنا الآن كما سيأتي. الآن إذا قلنا بيستنجي أو يستجبر سوف يلمس ماذا؟ ذكره ولا لا؟ ومن مس ذكره فليتوضأ. على هذا ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ينتقض. لكنهم قالوا لا، يمكن أنه يستنجي أو يستجمر بدون مس الفرجين. كيف ذلك؟ بحائل. نعم، يعني من خرق أو من قفازات أو من إلى غير ذلك، فإنه استطيع أن يستجمر واستنجي بدون بحائل. فإذا استجمر في حائل بهذا جائز. وابن قدامة وغيره الذين يقولون بالجواز قالوا إن وثم في الترتيب في حديث المقداد يقولون فيها نظر. والحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ. والواو هنا يقولون لا تقتضي الترتيب عكس ثم، فثم هنا يقولون فيها نظر الذي رواه ماذا؟ النسائي. نعم. وحرم لبث فوق قدر حاجته وتغوطه بماء، وبوله وتغوطه بمورده وبطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، واستقبال قبلة واستدبارها بفضاء. نعم. إذن عندنا بارك الله فيكم، قال لبث فوق قدر حاجته، يعني الآن هو يقضي الحاجة انتهى، يقول ينبغي مباشرة أن تقوم من المكان الذي تقضي فيه حاجتك مباشرة. لماذا؟ قال هنا حرام. طيب السبب التحريم؟ قالوا لأنه كشف للعورة بدون حاجة، كشف للعورة بدون حاجة، فإنه في هذه الحال يحرم. وفيه قول ثالث وهو قول ثاني وهو رواية عن الإمام أحمد إنه يكره، وهذا هو الصحيح، يعني الكراهة هي الصحيحة، لأن التحريم شديد ويحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ماذا على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم. نعم. ثم قال وتغوطه بماء، يعني هذا الماء سواء كان قليلا أو كثيرا، راكدا أو جار، هذا الماء فإنه يحرم ولا شك أنه يتغوط بالماء. لماذا؟ لأنه يقدر هذا المكان والماء ويمنع الناس ماذا من الانتفاع به، فإذا رأوا الناس العذرة وغير ذلك فإنهم يقومون بكراهة هذا الماء وعدم استعماله. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبوله وتغوطه، واحد بمورد، اثنين وبطريق مسلوك، ثلاثة وظل نافع، وأربعة تحت شجرة عليها ثمر يقصد. ثمر يقصد. إذن هذه الأمور الأربعة الآن، يعني البول والتغوط فيها يحرم، يحرم بالمورد، مورد الماء، يعني الناس إذا علمت عن مكان فيه مورد ماء، بير أو غيره، فإن الناس ترد إليه، إما لسقياهم أو أخذ الماء منه للطبخ، أو يقومون بسقي بهائمهم، فهذا كله البول والتغوط عند هذا المورد أمر محرم، لأن هذا فيه أذى، لأن هذا فيه أذى ولا شك. وبطريق مسلوك، الطريق المسلوك الذي يمر معه الناس ويسيرون فيه، فيحرم التغوط فيه والتبول، لربما إنه أولا يقدر هذا المكان ويوسخه، والأمر الثاني يخشى منه أن يقع الإنسان في النجاسة، وخصوصا في الأزمنة السابقة التي لم تكن موجودة فيها ماذا الكهرباء، لربما إنه يقع ماذا في النجاسة، وهذا من الضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني فيه ضرر على الناس، فهذا يحرم. وظل نافع، وظل نافع، يعني سواء عاد هذا الظل يكون عن من طريق جدار أو غير جدار، المهم أنه يكون ظل يستظل به الناس ويجلسون فيه، فكذلك التغوط فيه والتبول أمر محرم. والدليل على هذا عندنا دليلان، الأول ما رواه معاذ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل، والحديث رواه أبو داود. ثم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أو في ظلهم. رواه مسلم. كيف يكون اللعان هنا؟ لأنه هو الذي تسبب ماذا في اللعن. أما الناس ينظرون إلى هذه القاذورات في أماكنهم في طرقهم وفي ظلهم وموارد مياههم ربما من أمور تخرج منهم يلعنون من فعل هذا، فيكون هذا الآن سبب في اللعن، فيأخذ ماذا إثم ماذا هؤلاء، لأنه هو الذي تسبب في اللعن. هذا هو مقصود الحديث. وشجرة عليها ثمر يقصد، سواء عاد يقول هذا الثمر ماكول أو غير ماكول، لكنه يقصد، لأنه يقدر هذا المكان من بول وغائط، فينبغي على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. نعم. استقبال قبلة واستدبارها بفضاء. نعم. كذلك عند قضاء الحاجة في الفضاء يعني في البرية، لا يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها، وهذا ورد فيه النهي من حديث أبي أيوب وغيره. فقال أبو أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. رواه البخاري ومسلم. وهذا على المذهب، وعلى المذهب يفهم منه أن البنيان يجوز فيه الاستقبال ماذا والاستدبار، يعني داخل البنيان على المذهب يجوزون ماذا الاستقبال والاستدبار. ما هو دليل المذهب؟ يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة فيقولون الحديث رواه مسلم، فيقولون إنه في هذه الحال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته في البنيان، وعلى هذا يجوزون في البنيان أن يكون، يعني يجوزون في قضاء الحاجة أن يكون مستقبل القبلة أو مستدبرها. وهناك قول ثالث جمعا بين الأقوال، وهو أنه يقول يجوز في البنيان أن تستدبر القبلة كما هو في حديث ابن عمر، لكن الاستقبال إنه لا يجوز، لأن الاستقبال أشد ماذا من الاستدبار. وعلى كل حال، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك، يرون أنه لا يجوز استقبال القبلة لا ولا استدبارها لا في البنيان ولا لا في الفضاء يعني في البرية ولا في البناء ولا غيرها، لعموم الأحاديث في التي جاءت بالنهي عن استقبال القبلة أو استدبارها. نعم. فصل. والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود الرطب، ويستحب بيابس، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند صلاة وقراءة ووضوء وانتباه من نوم ودخول مسجد وتغير رائحة فم ونحوه. وسن بدأ الآن في المؤلف رحمه الله تعالى بالسواك، والشواك له وقتان، بدأ بالوقت الأول بقوله والشواك مشنون مطلقا، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت الشواك يعني عنها رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشواك مرضى مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه النسائي. الشواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال يأتي هذا الاستثناء الآن من كل وقت. على المذهب يقولون نستثني الصائم أنه لا يشتاك بعد الزوال، يعني إذا دخل وقت الظهر جاء وقت الزوال فإنه لا يشتاك، فيقولون إنه في هذه الحال يكره. طيب وش دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا صمتم فاشتاكوا بالغداة ولا تشتاكوا بالعشي، اشتاكوا بالغداة يعني أول النهار ولا تشتاكوا بالعشي، رواه الدقرقطني والبيهقي. لكن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. قال المؤلف إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ثم عاد جاء للإباحة والاستحباب بعده للصائم. قال ويباح قبله يعني للصائم بعود رطب، أي قبل الزوال. الصائم نقول، قال الصائم متى تشوك؟ نقول يباح لك قبل الزوال لكن بعود الرطب، فهذا نقول يباح لك. لماذا نقول بعود الرطب يعني بخلاف اليابس؟ لأن الرطب يتحلل، بخلاف اليابس فإنه لا يتحلل. ثم جاء إلى الاستحباب. الاستحباب قال يجوز للصائم أن يشتاك قبل الزوال بعود يابس، بعود يابس لا رطب. استدلون هنا لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أبو داود. وهذا الحديث حمله الحنابلة إنه ما كان قبل الزوال، يعني موقف الحنابلة من هذا الحديث يقولون إنه هذا ما هو قبل الزوال. إذن الشواك للصائم عندنا له ثلاث أحوال: حال الكراهة، وهو ماذا؟ أن يتشوك بعد ماذا؟ الزوال، إذا دخل الزوال تشوك، فهذا عندهم يكره. وقلنا يستدلون بحديث علي، وحديث علي ضعيف. والحالة الثانية أنه يباح، قالوا يباح أنه يتشوك قبل الزوال لكن إذا تشوك بعود الرطب فإنه يباح له، ولا يأخذ حكم الاستحباب بالشواك لأن الرطب يتحلل. ثم عندنا الحالة الثالثة وهي الاستحباب، وهو التشوك بعود ماذا؟ رطب. واستدوا حديث عامر بن ربيعة الذي قال ما رضي الله تعالى عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، حمله الحنابلة إذن يا شيخ معاذ على ماذا؟ وما كان قبل، وما كان قبل الزوال. لكن الحنابلة هنا بعضهم احتج بحديث آخر وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرون ماذا السواك بعد الزوال، يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح ماذا؟ المشك. فيقولون إذا اشتاك بعد يعني إذا جاء هنا الزوال يقولون خلت المعدة من ماذا؟ من الأكل، ثم بدأت ماذا؟ تفرز الإفرازات، فهذا هو الخلوف. ويقولون لا يشرع له ماذا؟ أن يزيله ماذا؟ بالسواك، لأن هذه الريحة الآن هي عند الله ماذا؟ أطيب من ريح المشك. لكن هذا لا دليل فيه، وهو إنه مجرد إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الصائم لا تتضايق أنت من هذه الريحة، لأن هذه الريحة الآن هي إذا كنت تتضايق منها فهي عند الله أطيب ماذا؟ من ريح المشك. مثل الشهيد الآن دمه ماذا؟ أطيب من ريح ماذا؟ المشك. فعلى كل حال يقولون لا حجة فيه. قال بعد ذلك المؤلف: ولم يصب السنة من اشتاك بغير عود. يعني إنسان بدأ اشتاك مثلا بمناديل أو بخرقة أو بإصبعه أو شيء من هذا، يقولون إنه لم يصب السنة، وإن كان فعله جائز لكنه ليس مسنونا، ليس مسنونا، لأن المسنون هو ماذا؟ السواك المعلوم ماذا؟ في الشرع، وهو الذي جاء ماذا فيه الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يترتب عليها، ربما يأتي لها حديثا أكثر من هذا، يترتب عليها أن هل السواك أمر تعبدي أو معلل بالحكمة؟ فمن قال إنه أمر تعبدي يقول نعم لا يجوز، أن يعني ما يصيب السنة من اشتاك بغير السواك. قال حتى ولو كان فرشة الأسنان، قال ولو كان فرشة الأسنان، لأن الشرع ورد ماذا؟ بالسواك، لأن الشرع ورد بالسواك، وأما غير ذلك فلا يشرع. القول الثاني والذي اختاره من قدامه بعض الفقهاء يقولون إن هنا السواك معلل. ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ عندنا أول حديث ما هو؟ قول عائشة رضي الله تعالى عنها: السواك ماذا؟ مطهرة للفم، مرضاة للرب. إذن معلل ولا ما هو معلل؟ معلل، بينا إن هذا السواك ماذا؟ يطهر الفم. فإذا كان هذا معلل الآن فيأخذ الحكم كل ما كان ماذا؟ كل ما يطهر الفم. فعلى هذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ويحصل الإنقاء كالعود، بقدر ما ينقي يحصل السنة به كالعود. فعلى هذا من نظف أسنانه بإصبعه أو بخرق أو بمناديل أو بفرشة، فرشة أسنان، فهو على هذا القول مصيب للسنة. قال بعد ذلك المؤلف: ويتأكد، يعني بدأ بالوقت الثاني المقيد، لأن يعني عندنا الوقت الأول قلنا الوقت المطلق، يعني قال مسنون مطلقا في كل وقت. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الوقت ماذا؟ المقيد. قال: عند كل صلاة، عند كل صلاة. هذه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. وعندنا والحالة الثانية قراءة أو قراءة يعني قراءة القرآن وقراءة ماذا القرآن لننتبه لهذا لأن بياتينا الحين إشكال أشوف حتى نوازن بين الكلامين. وقراءة حقيقة أنه جاء في حديث علي رضي الله عنه يعني مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا تسوك إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي ثم قام يصلي قام الملك خلفه قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه. من الذي يضع فاه الآن؟ الملك يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه يعني القارئ شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن فطهروا أفواهكم ماذا للقرآن. هذا رواه البزار وجود إسناده المنذري والألباني. نعم. ثم يتأكد كذلك السواك في عند كل وضوء ومحله عند المضمضة ويدل عليه ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. رواه أحمد والبخاري معلقا. الوضوء يقول طيب إذا إنسان أراد أن يتوضأ الآن محل هذا السواك يقول عند المضمضة يعني لما تغسل كفيك الآن تبدأ بالوضوء تغسل كفيك وهذا غسل مسنون الآن غسل الكفين قبل الوضوء هو مسنون الوضوء فتبدأ بالمضمضة. الحقيقة أن هذه السنة ما رأيت أحد يعني نادر يعني أحد يطبقها وإن كان يوجد لكن الحقيقة أني وجدتها في إخواننا الباكستانيين أراهم في الله أكرمكم في دورات مياه المساجد لما يبدأ بغسل يستعد للوضوء أجدهم يتسوكون. وهذه لا شك إنها سنة ينبغي أن يتنبه لها وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عندي كل وضوء. فخشية الرسول هنا أنه ما يريد أن يوجب على أمته يخشى المشقة عليهم. ثم قال بعد ذلك ودخول مسجد ودخول مسجد وهذا اللي قلت لكم ربما نصل إلى الإشكال. قبل الدخول المسجد ما هناك دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على إذا دخل إلى المسجد أن يتسوك يتسوك ماذا فيه. ولكن طيب لماذا الفقهاء قالوا أنه يتأكد عند كل مسجد؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ ماذا بالسواك. رواه مسلم. فإذا كان هذا في المنزل فيكون المسجد ماذا من باب أولى. هذا حجة ماذا يا إخوان الفقهاء. ولهذا يقول الشيخ محمد رحمه الله ابن تيمين يقول لا يتشوك إذا دخل المسجد. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد ولم يرد عنه إنه كان يشتاك. واضح؟ طيب إذا نرجع الآن إلى حديثنا الذي قلت لكم، وهو أنه يتأكد عند القراءة كما هو في حديث علي الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعيده: قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، ثم قام ماذا؟ يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. إذن وجه الشاهد من هذا الحديث: إذا تسوك ثم قام يصلي، هل المقصود به يصلي هنا في بيته، أو أنه يصلي في المسجد، أو أن الحديث عام؟ إيش تقولون؟ بارك الله فيكم. نعم، كيف؟ صلاة المسجد، نعم هي شاملة، يعني الحديث عام في المسجد، أو صلى وحده في البيت، أو صلى وحده ماذا؟ في البيت. فهذا ربما، وإن كان الحديث يعني ليس بالقوي لأنه رواه البزار وجود إسناده المنذري والألباني، لكنه ربما إنه يستشهد بهذا الحديث إنه عند الدخول إلى المسجد أو عند إقامة الصلاة أنه يتسوك. وكذلك إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته تسوك، كذلك المسجد ربما يكون ماذا؟ من باب أولى. نعم. قال بعدها: ويتأكد عند تغير رائحة فم، فم يعني هذا الفم تغير رائحته، أما من نوم أو من طول سكوت أو إلى غير ذلك. يعني بعض الناس عنده رائحة الفم طاهرة، يعني يبلى بعض الناس بتغير رائحة ماذا؟ فمه. قال المؤلف: كذلك ونحوه، ونحوه مثل عند الاحتضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الاحتضار كان رأى مسواكا مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه يشتاك به، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في زفرات الموت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فكأن الرسول رغب بالسواك، فانتبهت عائشة رضي الله تعالى عنها فأخذت السواك من أخيها فقضمته، يعني أخذت أوله وقامت بغسله فأعطته الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ الرسول يتسوك وهو في أنفاسه الأخيرة صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على مشروعية السواك، كيف أن الشارع اهتم به وغير ذلك. ومن النوادر، والعلم عند الله، وأنا أقول لكم ما قرأته ولكن ليس مؤيدا، لكنها ربما يعني أقول مما قرأته، ذكره صاحب شذرات الذهب، يقول إن الإنسان لما قيل له عن سنة السواك قال هذا السواك مشنون عود، فأكرمكم الله دخله في دوره. يقول فما لبث هذا الرجل إلا حمل في شيء في بطنه، حس شيئا في بطنه، ثم جلس فترة هذا في بطنه وهو يستشعر هذا الحمل، فبعدها نزلت منه شبه الداب من بطنه، وذلك لاستهزائه بعود السواك. هذا ما ذكره صاحب شذرات الذهب، والعلم ماذا نقول عند الله، يعني ومن تكون غريبة، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ومع ذلك على تأكيد هذه السنية، فلو التفت في المساجد وجدت تجد من معه سواك لا وجدت القليل معهم سواك في ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأعاننا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.